وبين الشغل بيساعد منها وفي ناس سمعت عنها كده من بعيد. هو الموضوع مش بالوحاشة دي. هو الاوبين جوز دي اكتر من جزء يعني في جزء كلينيكال اللي هو دايجنوستكس والكلام ده سهل وبسيط جدا والتريتمنت كمان معقول قوي. والجزء بتاع الباثولوجي هو اللي يعني في السر وانا هحاول اوصفه لكم واحاول احفظه لكم كده في الراجل معانا دلوقتي. الاوبين جوز دي ممكن تطلع من اماكن او اجزاء مختلفه من الاوبري. الاوبري ده معاه حاجه واحده، الاوبري عباره عن ثلاثه حاجات. الاوبري متغطي بسيرفيس ايبيثيليوم يسموها ميزوثيليال سيل، سنجل لاير اوف بلاك ايبيثيليال سيل. دي ممكن تدي تيومر اللي هي ميزوثيليال سيل، دي حاجه اسمها ايبيثيليال تيومر. وبعدين الاوبري جواه في فوليكل، البرايموريال فوليكل عباره عن ايه؟ اوبر سراوند بايه؟ جرانيولوزا سيل. ممكن يطلع تيومر من الاوبر وممكن يطلع تيومر من الجرانيولوزا سيل. وبعدين ما بين الفوليكلز وبعضها في سيكا سيل، سيكا انترنال اللي هي جنب الفوليكلز على طول مباشره، واللي خارجهم سيكا اكسترنال. ممكن السيكا دي برضه يطلع منها تيوب. وبعدين في النص دي شويه فايبر بلاست او فايبر تيشو، ده برضه ممكن يطلع منه تيوب. بس هي الفايبر تيشو والسيكا سيل تعتبر اوفيريان سترون. فانت ممكن تلاقي التيوب ده طالع من الابيثيليوم، ممكن تلاقيه طالع من الشيرم سيل اللي هي الاوفر، ممكن تلاقيه طالع من الجرانيولوزا سيل، ممكن يطلع من الاوفيريان ستروما، وممكن الاوفر يبقى ستايل قصه ثانيه. يعني ممكن يبقى في سكند ستروما. هكلمكم كده بسرعه على الديفلوبمنت يمكن يساعدنا ان احنا نفهم شويه حاجات ديفلوبمنت كده. لو انت عارف كده تكشف وهنا في السكروتم. فاللي يحصل ان الميكرونيكلم ده يفضل يحصل يحصل يحصل ويشد السبسس يخش جوه الانجوانال كنال وتطلع الناحيه الثانيه وتنزل في السكروتم. مظبوط؟ نفس القصه بالظبط بتحصل في الفيميل برضه، بس انا المره دي اوبري. اللور فور اوف ذا اوبري بيبقى اتاتش برضه الميكرونيكلم ده، وبيبقى الميكرونيكلم عايز يشد الاوبري ينزله، بس هو ما بياخدش فرصه قوي ان هو يشد وينزله دي برضه، لان في النص بيتكون يوترس. يعني اسمها developing uterus. uterus جاي من حاجه ثانيه، جاي من malarian duct. فاليوترس اللي اتكون من malarian duct ده هيقسم، هيقسم مين؟ هيقسم الميكرونيكلم ده نصين، نص فيهم انتوا عارفينه، نص ثاني ممكن تعرفوه يعني. ده اللي طالع من هنا ده وماشي جوه الانجوانا كنال وينسرت في الليبيا بقى المره دي، ده راوند ليجمنت، وده اسمه ذا اوفيريان ليجمنت. هتسمع على حاجه اسمها الاوفيريان ليجمنت، هو واصل من اليوترس للاوفيريان، اسمه ذا اوفيريان ليجمنت. I mean ان الراوند ليجمنت والاوفيريان ليجمنت كانوا الاثنين حاجه واحده في الديفلوبمنت، كانوا اللي اسمه الجولينكلم ده، بس هو اتقسم في الديفلوبينج يوترس الى نصين، هما الاثنين الاورنج بتاعهم حاجه واحده. دي يعني كلام انا بقوله ده دلوقتي هو يساعدنا شويه اولا عشان ابدا نبقى فاهمين. في ناس ما عندهمش يوترس، في ناس كليتهم كده زي اللي بنقول عليهم في الترانس فاكتور في كونجنتال اسيد، انها طبعا عندها اوفري. الديفلوبمنت اوف الاوفري ملوش علاقه بالديفلوبمنت اوف دي يوترس، فما عندهاش يوترس دي عندها اوبري، ده ملوش علاقه بده. دي حاجه. تاني حاجه حكايه الاوبري بيتغيروا منين، دي هتساعدنا شويه برضه ان احنا نفهم انواع الاوبيريان تيوبس على وجه تحديد الاوبيريان تيوبس. تمام؟ كفايه كده على الديفلوبمنت اوف الاوبري. نشوف بقى الاوبيريان تيوبس ازاي. واول جروب هنتكلم عليه في الاوبيريان تيوبس اسمه ايبيثيليان تيوبس. الايبيثيليان تيوبس ده اللي هي طالعه من السيرفيس ايبيثيليوم. المرض ده الاوبري كفرد باي بيريتونيوم ولا لا؟ هات الكلام ده. هو بيكفر البيريتونيوم ولا لا؟ اه ده بين البيريتونيوم واحد بين البيريتونيوم. هو البيريتونيوم ده طريق اوبن؟ طيب ده كالكوليشن في التيوب بيتعلق عليه بروز من كده، وتبص ده التيوب اهو، وده الاوبري وده الميزوبيريوم. يبقى الاوبري ينفع ولا اكسترا بيريتونيوم؟ ينفع بيريتونيوم. كل ده بيرسونيال كامل، كل دي بيرسونيل كامل، ده بيرسونيل، اعملوا بروتين ده بيرسونيل اهو، صح كده؟ وبعدين بيرسونيل بقى يتاكد على سلم الفلور الارضيه بتاعت الاوضه اللي قاعدين نحكي عليها دي، وعامل برود ليجر، وداخل هنا از ميزوبيريوم، مغطي تيوب، مكمل ازول ليجر، ومفيش حد قال ان دي بيرسونيل مغطي سيرفس اوف الاوبري خالص، والاوبري از اكشلي كفرد باي سيرفس انتيريال سيرفس. انما الاوبري از نوت كفرد باي بيريتونيوم، الاوبري از ان انترا بيريتونيوم ستراكشر بس هو مش متغطي بيريتونيوم. تمام؟ طيب الابيثيليال تومرز بتاعت الاوفيريوم اول نقطه هنتكلم عليها لان هي الميجر جروب، هي تشكل 60-70% من كل الاوفيريوم. الابيثيليال تومرز دي 60-70% من كل الاوفيريوم. اول مجموعه في الابيثيليال تومرز مجموعه اسمهم سيرس تومرز، سيرس، والسيرس دول تحتهم بناين سيرس. بناين حاجات تانية بقى، في البناين سيرس ده عندك اول واحد اسمه سيمبل سيرس سيست. سيمبل سيرس سيست احنا زي ما اتفقنا عايزكم تحاولوا تحفظوا معايا كده الموضوع بقدر الامكان. السيمبل سيرس سيست ده زي ما اتفقنا ده يحصل سن صغير، يعني احنا طبعا ده حاجه 20 سنه بكتير، حاجه 30 سنه حاجه كده، ده الايج انسلنس بتاعه. التيومر ده بيبقى يونيلاترال، يعني بيحصل على ناحيه واحده، وبيبقى سمول انسايد، حجمه 5 سم 6 بالكتير 7 سم حاجه كده، وبيبقى انتايرلي بنايت، يعني مفيش اي احتمال انه يقلب مريض. لما تبص عليه من بره هتلاقي الجول بتاعه ثين وترانسلوسنت، الجول بتاعه الثاني باني ثين وترانسلوسنت شفاف. وبعدين لما تفتحه التيومر هتلاقيه يونيلاترال، يعني مفيش الا كافيتي واحده بس، وجواه في سيرس لود اسمه سيمبل سيرس دي سيرس لود. ولو خدت عينه منه وبصيت عليها عند الميكروسكوب في لاين باي سيليت سيلز وسيليت سيلز، سيليت سيلز وسيليت سيلز سمعت عنها فين؟ في اللايننج اوف ذا تيوب. ما هو التيوب از لاين سيلز شكلها عامل كده، بارت سيليت من بارت سيليت. الاجابه بقى اللي قلناها من شويه، ايه اللي يخلي التيوب طالع من الابيثيليا او الزوبري يبقى شبه اللايننج بتاع التيوب؟ الاثنين اصلهم ايه؟ سيراميك السيراميك الابيثيليوم لما عمل انفلاميشن عمل الابيثيليوم اوف دي ريديان ده. السيراميك الابيثيليوم هو نفسه اللي كفرنج سيرفيس اوف دوز، فهو كان مغطي جوناتا ريبشا. تاني حول سيمبل سي اس بس حاولوا تقولوا معايا عشان نحفظ شويه كده. هو ده بيحصل في سن ايه؟ سن صغير ويبقى على ناحيه واحده وينتقل ليه بنايت وحجمه صغير. بص والرول بتاعه فين؟ وترانسلوسي والكات سكشن بتاعه بيبقى يوني لوكلر وكونتيننج سي اس بلود واللايننج بتاعه شبه اللايننج بتاعته. دي القصه بتاعت سيمبل سيرس. في نوع ثاني اسمه بابيلاري سيرس سيستا دينوما، بابيلاري سيرس سيستا دينوما. البابيلاري سيرس سيستا دينوما اقرب مقارنه للي قبله. اولا السن اكبر شويه، يعني مش حاجه 20 قرب ال 40 كده. ده نمره واحد. نمره اثنين هو بايلاترال في حوالي ثلث الحالات، بايلاترال في ثلث الحالات، وحجمه اكبر من حجم السيمبل سيرس. هو برضه الوول بتاعه من بره از فيري فيري ثين اند ترانسلوسنت، بس الاوتر سيرفيس بتاعته از ايرجولار سموت، هو مالتي كده بالظبط، هو مالتي لوكر. انما يضاف عليه حاجه في اسمه، هي نفسها باينه في اسمه انه في ايه جواه، في بابيلي. هو واحد زي مالتي لوكر زي ما شايفين شكله كده، ما هي هتلاقي جواه بابيلي، عشان كده اسمه بابيلاري سيرس سيستا دينوما. البابيلي اللي موجوده جواه دي لو خدناها رصينا عليها عند الميكروسكوب هتلاقي البابيلا الواحده من دول عباره عن كونكتيف تيشو كور، السنتر بتاعها عباره عن كونكتيف تيشو كفر باي فيو لايرز اوف ابيثيليال سيلز، اربعه خمسه صفوف من الابيثيليال سيلز. كل واحده من البابيلي دول شكلها كده عند الميكروسكوب. سام تايمز يحصل نوع من الديجنريشن في الابيثيليال سيلز اللي هي دي، حاجة اسمها calcareous degeneration في الابيثيليال سيلز اللي في البابيلي، ودي ليها اسم المجال اللي بنروح عليه في الباثولوجي بيسموها سموما باديز. سموما باديز دي هي calcareous degeneration اللي ممكن انها تحدث في الابيثيليال سيلز بتاعت البابيلي. نقوله تاني، اولا ده سنا اكبر شويه حدود 40، باي لاترال في حوالي الحالات، حجما اكبر ممكن يوصل لحجم مش متقدر سايز يعني او ايفن لارج سايز. وبعدين الرول بريك ستيل وترانسلوسنت والكارت سكشن بتاعه از مالتي لوكر يعني ات كونتينز سيرس فلو، وبرضه اللايننج بتاعه شبه اللايننج بتاع التيوب يعني بارت سيريتد اند بارت سيكريتري، بس يزيد عنه في الباتيلي دي. ويزيد بقى حاجه مهمه قوي ان ده في انسيدنس اوف مالينجنت تشينج، الاولاني كان ينفع بي بي ده بقى في انسيدنس اوف مالينجنت تشينج، احتمالات المالينجنت تشينج فيه 25% ودي كبيره مش قليله، ربع الحالات بيحصل فيهم مالينجنت تشينج، ده اللي اسمه بابيلاري سيرس سيستا دينوما. باقي كلمه واحده عنه، هي البابيلي دي موجوده جوه السيست، انما في حالات بقى ممكن البابيلي تبقى جروينج اون ذا اوتر سيرفيس اوف ذا سيست، في حالات نادره ممكن البابيلي تبقى جروينج على الاوتر سيرفيس اوف ذا سيست. لو البابيلي دي كانت جروينج على الاوتر سيرفيس اوف ذا سيست او لو السيست فرقع بحيث ان البابيلا عملت امبلانتيشن جوه البريتونيال كافيتي، لو فرقع ولا كانت هي جروينج بره، ساعتها تفضل البابيلا دي تعمل سيرس فلود جوه بطن العيان. يبقى العيان هتشوف ديفان بايت اسايتس، هيبقى عندها اسايتس. طب وده شفط الاسايتس ده هيكون اسايتس تاني، فعشان كده يهتموا كلمه ريزيستنت اسايتس، هو مش اسايتس لا بالظبط، هو ريزيستنت اسايتس، لان حتى لو اتعمل اسبيريشن اسيتيك فلود هيرجع يكون تاني. طالما انه في بابيلي على الاوتر سيرفس اوف التيومر او في بابيلي امبلانتد فين على البريتونيال ده اللي اسمه بابيلري سيرس ستاديوم. في نوع كمان تبع البيناين سيرس، النوع اللي بعد كده اللي تبع البيناين سيرس هو في ناس بتعتبره تيومر، في ناس ما بتعتبروش اساسا تيومر، هو حاجه اسمها فايبرو ادينوما. فايبرو ادينوما ده حكايته ايه بقى؟ الفايبرو ادينوما ده هو ده مرتبط بالاوبريشن، مش احنا اتفقنا ان هو يسكفر باي ابيثيليال سيلز ولا لسه متفقناش؟ هو كفر باي ابيثيليال سيلز، وبعدين انتوا عارفين ان الفوليكلز تفضل تكبر لغايه لما تفرقع ويحصل ريليس اوف ذا اوفر. مع الريليس اوف ذا اوفر ده لازم يحصل ديسربشن اوف ذا سيرفيس ابيثيليال سيلز، اكيد. امال الاوفر ما يطلع ازاي؟ اكيد هيحصل ديسربشن اوف ذا سيرفيس ابيثيليال سيلز، وبعدين السيرفيس ابيثيليال سيلز اللي فتحت الورا دي ممكن ترجع تخش تاني لجوه، يحصل انفاجينيشن للسيرفيس ابيثيليال سيلز. هي كانت فتحت لورا وبعدين ممكن تبقى جروين جوه السبستنس اوف ذا اوفري اتسلف. دخول الابيثيليال سيلز جوه السبستنس اوف ذا اوفري ممكن يؤدي الى شويه اريتيشن وفايبروزز، ففي الاخر المنظر اللي بيتكون بيبقى فيه هنا زي كريبت كده، والكريبت از لاين باي ايه؟ الابيثيليال سيلز دي كريبت لاين باي ابيثيليال سيلز ومتحوط بشويه فايبروزز. منظر الكريبت اللي لاين باي ابيثيليال سيلز ده شبه جلاند، ما هي جلاند عباره عن كده، اي جلاند عباره عن كريبس كده او في جلاند شكلها عامل كده، فعشان كده بيسموها فايبرو ادينوما. وده دي بتعتبره تيومر، في ناس اساسا ما بتعتبروش تيومر خالص، هو حاجه بتحصل مع الاوبريشن بيقولوا عليه انكلوجن سيستم. المهم ان هو حتى لو اعتبرناه تيومر هيبقى بينان، يعني بس هو بينان شكله شبه تيومر. لا ده ممكن يحصل مع الاوبريشن، ممكن يحصل مع الاوبريشن، بس هو عشان يعتبر حاجه تخش تحت باب تيومر يعني لازم يبقى اوما، لازم يبقى يعني كبر شويه، عمل ست سبيس محترم هنا. هذا وايز ده شيء بيحصل مع الاوبريشن كده كده. دول مين الفرقه دول؟ دول البناين سيرس اوبريشن. في بقى غير البناين حاجه بقى جديده شويه كده اسمها بوردر لاين تيومر. بوردر لاين، بوردر لاين بالعربي يعني نص ونص. يعني ايه نص ونص؟ يعني بوردر بين البناين والماليجنت، بس دي لازم يبقى لها ديفينيشن واضح. مين بقى التيومر اللي هنقول عليه اللي هو نص ونص؟ اللي بيتقال عليه بوردر لاين هو اللي بدا فيه ايه تيبيكال تشينجز في السيل، بدا يحصل ايه تيبيكال تشينجز في السيل، انما على شرط ان التشينج دي ما زالت ودين دي ابيثيليا، يعني ما حصلش انفيجن البيزنس ممبرين. ده كده شبه ايه؟ شبه فكره سي اي ان، انه في ابيثيليا تشينجز في السيلز، انما الابيثيليا تشينجز دي نوت انفيدنج بيزنس ممبرين. بالعقل كده ايه رايكم؟ ده منظر يتشاف بالعين ولا ده حاجه مايكروسكوبيك فايلنج؟ مايكروسكوبيك فايلنج ما تقدرش تعرفه كده بالعين المباشره. تمام؟ الكلام ده يحصل في مين؟ والدرجه بيناين اهو. السيمبل سيرا 6 احنا اتفقنا ان هو انتايت بيناين. والاخراني ده اتفقنا ان هو ممكن يكون اساسا مش تيومر خالص. فهو اللي ممكن يحصل فيه القصه دي هو البابيلاري سيرس. هو البابيلاري سيرس اللي ممكن يبتدي يبقى بوردر لاين. تفتكروا شكله ايه كروس سيكشن؟ شكل البناين ما هي فايلنج ما يبانش الا اندر مايكروسكوب، فانت لما تبص عليه براس بيكتشر كده شكل بناين بالظبط. طب اندر مايكروسكوب بقى هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه ايه اللي بتشيجز بس نوت انفيدنج بيسمنت. خلاص؟ الدكتور بتاع الباثولوجي المفروض ان هو عنده فيه كده في حاجه يعني اللي عايز يبقى عارفها. الانواع البوردر لاين دي بيبقى فيها فريكونت سموما بايز. يعني احنا بعتنا العينه للدكتور بتاع الباثولوجي هو بيحدد مايكروسكوب. هيلفت نظره وجود فريكونت سموما بايز. في سموم اوديس كتير اكتر من المعتاد، وهو عارف ان الكلام ده مرتبط ببدايه الفريزيس ببدايه البوردر لاين مريض، فهبتدي يدور كويس شويه هيلاقي فيه شويه ايه تيبيكال تشينج. لو لقى ايه تيبيكال تشينج ده لازم يدور كويس قوي. عارف ليه؟ لا يكفي ان هو ياخد مثلا سكشن واحد او اثنين، لان ممكن ياخد سكشن واحد او اثنين يبقى ما فيهمش انفيجن بيزنس ممبرين، انما لو كان في انفيجن للسكشن ده ما بقتش اسمها ايه؟ بس بقى هو بقى فرانكي ماليجنس. فهو عشان يكتب تقرير مكتوب فيه ان ده بوردر لاين ويمضي عليه يحط عليه اسمه لازم يبقى متاكد تماما ان مفيش انفيشن، وده يخلق انفيشن اوف فريكونت سامبل. لازم ياخد عينات كتير عشان يتاكد انها ما زالت تحت عنوان بوردر لاين. انا هقول لكم بقى الماليجنس كمان وانتوا تقولوا لي الماليجنس ده مين فيهم. مين فيهم اللي هيبقى رجل؟ اول بابيلاري سيلا ده هو الوحيد فيهم اللي ممكن يبقى رجل، يعني بقى عليك وده بقى اذا فاهم وما تعيشين هيبقى رجل، وهيبقى اسمه بابيلاري سيلا ستادينو كارسينوما زي ما رجلنا في المرات، اسمه بابيلاري سيلا ستادينو كارسينوما. ده مهم، ما هي مهم لانه the most common malignant ovarian tumor، يعني ممكن تسأله كده في الاورال مين الموست كومن مالجنت اوفيريان تيومر، هو بابيلاري سيرس ستادينو كارسينوما. البابيلاري سيرس ستادينو كارسينوما بقى ده مالجنت فيتميز بشكل بقى مختلف شويه، الكروس بيكسل بتاعه مبدئيا بيبقى فريكونسي باي لاترال، والبايلاترالتي دي علامه مهمه من علامات المالجنسي في الاوفيريان، يعني بشكل عام كده كل ما الواحد يلاقي تيومر باي لاترال كل ما ده سجست اكتر انه مالجنت، فهو بيبقى فريكونسي باي لاترال. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه بيبقى في ارياز اللي انت حاطينها من تحت ارياز ايه وايه ده ممكن يبروتيس، بيبقى بارتي سوليد البارتي سيستم، يبقى الاشياء دي بقى الكامل، بيبقى في اجزاء سوليد واجزاء سيستم. المنظر ده تيبيكال بتاع الاجنسي اللي باي لاترال وفي بارتي سوليد والبارتي سيستم ايريس وفي ارياز اوف هامرج اند كور. يلا عمرك شفت مريض تيومر لوكا شورت انتاك كشورت؟ هو اللي بيحصل بقى في الحالات دي ان الباتيلي والانفيد اوتر سيرفيس اوف تيومر هتبقى جروينج من جوه لبره، والبابيلي هتبقى موجود على الاوتر سيرفيس اوف التيومر بتاعي. البابيلي اللي موجود على الاوتر سيرفيس اوف التيومر بتعمل ايه بقى عند العيانه دي؟ بتعمل بريزنتنج سايز. يعني من الاخر كده اي واحده عندها بابيلي على الاوتر سيرفيس اوف التيومر، اي واحده عندها بابيلي يبقى اكيد عندها اسايز. البابيلي دي بتحصل اكتر قوي قوي مع مالينا، نادرا ما بتحصل مع بيناي. على فكره في جار عندنا في بابيلي على الاوتر سيرفيس اوف التيومر وهو بيناي، يعني ده يعتبر الاكسبشن، ده يعتبر النوع الكبير النادر، يعني تلاقي بابيلي على الاوتر سيرفيس اوف التيومر تيومر بيناي، هي عادة بتبقى موجودة على المريض ده. الجروب الاولاني ده اسمه ايه؟ سيرس تيومرز، كل ده المجموعة الاولانية في الابيديتال اسمهم سيرس تيومرز. المجموعة الثانية بقى اسمهم ميوسينس تيومرز، ميوسينس الميوسينس تيومرز دي في منهم برضه بناين وبوردر لاين ومالجنين. البناين ميوسينس اسمه ميوسينس سيستا دينوما، هو واحد ميوسينس سيستا دينوما، هو زمان كانوا بيقولوا عليه سودو ميوسينس سيستا دينوما، كانوا زمان فاكرين ان هو اللي جواه مش بالظبط ميوسين، كانوا فاكرين انه حاجه شبه الميوسين، فكانوا بيقولوا عليه فورس ميوسين وبالتالي سودو ميوسينس. دلوقتي لو ان هو ميوسين بس فعلا ما يتلاقيش كتير وبالتالي سموه ميوسينس سيستا دينوما وشالوا سودو دي خلاص. فاسمه ميوسينس سيستا دينوما. الميوسينس سيستا دينوما ده يتميز بداية هو the most common benign ovarian tumor، ده the most common benign ovarian tumor وفير طبعا للتفيلة بيسيرة سيستا دينوما كارسينوما اللي هي most common benign. التيومر ده بقى يلاتر عشان حوالي 10% من الحالات في احتمال ان هو يقتل مريكن بطر، احتمال around 10 or 10% of cases ممكن يقتل مريكن، وهو بقى يلاتر ان about 10 to 15% of cases. بس هو الميوسينس ده مشهور بكام حاجه كده مهمين قوي، مشهور بانه ممكن يوصل لهيوج سايز، ده المعلومه دي مهمه عن الميوسينس ان هو اكبر اوفيريان تيومر حجما. في اوقات تفتح جورنال تلاقي كده في النص واحد متصور جنب حاجه كده حله كده فيها بتاع الفانس ده، يقول لك طبيب يستقصد مش عارف ورم محطه 30 كيلو ولا راجل واقف جنبه متصور جنبه، هو بيبقى كده. ده بيبقى عاده الميوسينس، الميوسينس هو اللي بيوصل احجام كبيره جدا في حاجات قد كده العجيبه دي، دي بتبقى الميوسينس سيستم اللي هو مشهور قوي قوي باللارج سايز بتاعه. الاوتر سيرفيس بتاعته هو من بره كده الوول بتاعه از تين وترانسلوسنت، وتين وترانسلوسنت هو جواه ميوسين، فعشان كده ده بيديله بلوش تنش، يعني من بره السيست هو مقفول كده تلاقي لونه مزرق لانه من الوول بتاعه شفاف وهو جواه ميوسين فبيديله بلوش تنش. وان كان لو حصل جواه هامرج وده وارد مع السايز الكبيره دي، لو حصل جواه هامرج هيبقى اللون بقى هيبقى التنش ده مش هيبقى بلوش، هيبقى رادش او براونش حاجه كده. الاوتر سيرفيس بتاعه از دوبيليتد، وده يعكس ان هو يوني لوكيلر ولا مالتي لوكيلر؟ مالتي لوكيلر، لو فتحته هتلاقيه بالفعل مالتي لوكيلر وهتلاقيه مليان ميوسين، يعني اللوكيلاي دي كلها جواها ميوسين. الميوسين ده في درجه حراره الجسم بيبقى فيزيت، وفي درجه حراره الاوضه بيبقى سام وات، بيحصل زي كوبيليشن كده حاجه اكتر شيء في الثاني، يعني زي زي محطوط في الثلاجه ولا مثلا بره، ممكن يحصل له كوبيليشن في الروم تمبرتشر وفي الجسم درجه حراره الجسم بيبقى فيزيت. اللايننج بتاعه عند الميكروسكوب عباره عن ميوسين سيكريتنج سيلز، السيلز اللي بتعمل ميوسين دي هي اللي لايننج الوول اوف ذا سيست، والسيلز دي تور كولامنر سيلز، فهتلاقيه لاين باي تور كولامنر ميوسين سيكريتنج سيلز شبه اللايننج بتاعي بتاع الاندوثيرميك. يبقى السيرس ثلاث تيوب والميوسينس شبه الاندو سيرفيس. رجعنا مطرح ما قلنا هو كله جاي منين؟ السيراميك الابيثيليوم. هو اللي بتاع الاندو سيرفيس ولا بتاع التيوب جاي من السيراميك الابيثيليوم، والابيثيليوم اللي كفر الجلوبري جاي برضه من السيراميك الابيثيليوم. هو ده لو انت سالته ما يكشفش يقول لك طب ايه اللي خليه مره شبه التيوب وايه اللي خليه مره شبه ده؟ ممكن يعمل ديفرنشيشن الونج اي حاجه بقت التيوب. فهنا اللايننج بتاعه شبه اللايننج بتاع سيلز اوف ذا اندو سيرفيس. ستور كولومنر جسيم سكريتي سيلز. في وسط الكولومنر سيلز دي ممكن تلاقي شويه جوملت سيلز او حاجه اسمها فانت سيلز او ارجنتاتين سيلز. لما السيل الاساسيه هي التور سيلز. السيست ده لو حصل انه فرقع هينزل الجسيم اللي جواه ده جوه الكريتينيوم كامبيك، وكمان هيحصل امبلانتيشن للجسيم سكريتنج سيلز على السيرفيس اوف ذا كريتينيوم. يبقى انا جوه بطنها في كميه كبيره من الجسيم. ميت الجسيم الكبيره اللي جوه بطنها دي بيسموها سودو اكزوما بيريتونياي. الاسم يعني معرفش اقول لكم عليه فطرش ولا لا. بيريتونياي يعني جوه الكريتينيوم كامل. سودو اكزوما دي لازقه من ايام زمان، من ايام ما كانوا فاكرين سودو ميوسين. هو دلوقتي احنا اتفقنا ان هو ميوسين. فهو الاسم يعني هم شالوا سودو من اسم الكيوبر لما لسه سايبانها يعني. هتطلع يعني لسه شويه شال يعني بس هي ايه؟ فده دلوقتي اسمها سودو ميكسوما بيريتونياي اللي هو وجود الميوسين ده جوه البيريتونياي كده. ده ممكن يتسبب في سبانال اوبستراكشن بسببين. لان الميوسين ده فيزيك وهيبقى انترفيرنج ويز بيريستالتيك موفمنت، وخصوصا ان كميته تبقى ايه؟ كبيره وصلت حجمه كبير وكميه الميوسين كبيره راح تبقى انترفيرنج ويز بيريستالتيك موفمنت وتؤدي الى سبانال اوبستراكشن. اوقات في الشفوي انا ما اعرفش ليه بس هو بتحصل اوقات في الاورا. لذلك يقول لك ايه تاني يعمل سودو ميكسوما بيريتونياي؟ هو ده مش تبعنا، هو حاجات تخص الجراحة. في حاجة اسمها ميوكوسيل في الأبندكس أو ميوكوسيل في الجول بلادر. دي كونديشن هتسمع عليها دي كرونيك انفلاماتوري كونديشن في الأبندكس أو في الجول بلادر. بس طبعا كمية الميوسين هنا هتبقى مش كبيرة زي مثلا 6 يوم يعني. فلو يعني حصل حد سألك قال لك ايه تاني يعمل سودو ميكسوما بيريتونياي؟ رابش الميوكوسيل في الأبندكس أو في الجول بلادر. ده اللي اسمه ميوسين السيستا دينوما. تعرفوا انتوا تقولوا البوردر لاين بتاعه شكله ايه والمريض من شكله ايه؟ المفروض تعرف البوردر لاين. تعرف تقولوا لي جراسه مايكروسكوبيك جراس شكله ايه؟ شكله في لاين. طب المايكروسكوبيك انت في الكسيس نوت انفيدنج ديفيشن. طب المريض من هيبقى شكله ايه؟ باي لاترال احتمال كبير او فريكوينتلي باي لاترال، وفي ايريز اوف هيموريدج اند نيكروزس، وفي حته سوليد وحته سيستم بارتي سوليد بارتي سيستم. وعند الميكروسكوب طبعا في بقى مريض تشينجز وانفيدي كل الاسم تبين كل اللي تعيشه. ده الجروب الثاني اللي اسمه ميوسينس تيومرز. في جروب كمان وان كان ممكن يكون عندكم مش نفس التسلسل اسمه اندوميتريويد. اندوميتريويد مش في واحد فيهم اللاين بتاعه شبه التيوب والتاني شبه الاندو سيرفيس؟ طب ايه المانع ان يبقى في تيومر كمان لاين ده حاجات شبه الاندوميتريوم بقى مرات؟ فاسمه اندوميتريويد. انه بتعود برضو في منه بناين وبورد اللاين وماليجن. البناين ده عبارة عن اشبه شيء باندوميتريوتك سيستم. انا عارف ان انتوا لسه محتوش الاندوميتريوزس بس ايتنج ان انتوا تكون سمعت عليها في الانتروبولوجي شوية. الاندوميتريوزس ده اكتوبيك اندوميتريوم، والاكتوبيك اندوميتريوم ده ممكن يتكون على السيرفيس اوف الاوفري وكل شهر يحصل منه بليدنج فيتكون اندوميتريوتك سيستم كده يعني سيستم لاين باي اندوميتريوم سيل ومليان بلاد. ده اسمه حتى شوكليت سيستم ده اوفر يقول لك نفس الاسم ده اسمه شوكليت سيستم. الاندوميتريوتك سيستم هيبقى اشبه شيء كده سيست لاين باي سيل شبه الدنين. فالدنين اندوميتريويد اشبه شيء باندوميتريوتك سيستم. ولو انه ما فيهوش بقى بقيه الكرايتيريا بتاع الاندوميتريوزس اللي هنبقى نتكلم عليه. البوردر لاين والمريض ده بيتقلبوا. البوردر لاين هي نفس الاستاندرد شكل الدراس شكل الدنين. والمايكروسكوبيك هيبقى فيه تشينجز هي المالجنت بقى هيبقى فريكونتي باي لاترال ومش عارف ايه ريزو ايه وايه وايه نفس القصه. في بعض الناس لو عندهم في نفس الوقت يعني اندوميتريال كارسينوما ومالجنت اندوميتريويد في الاوبري فهم بيقولوا ان دي قد تكون مالتي فوكال يعني نوع النتيجه من الست دي عنده استعداد ان يحصل فيه مالجنت تشينج. حصل مالجنت تشينج في الاندوميتريا وحصل مالجنت تشينج في الاوبري في نفس الوقت بيسموها مالتي فوكال. او بقى قد تكون واحدة عندها اندوميتريال كارسينوما وعملت ميتاستاسيس في الاوفر اللي هي عندها كارسينوما يوتراين واوفري يعني في نفس الوقت يوتراين كافيتي وفي الاوفر. في نوع كمان اسمه ميزونيكرويد. ميزونيكرويد المفروض ان يبقى شبه ايه؟ طيب ده ميزونيكرويد ده طلع من الارض ده طلع من الكافيتي يعني اخترع هما كانوا فاكرينه جاي من زمان من فتره الكلام ده ثبت من زمان ان هو مش صح والميزو ميكرويد بقى سحبوا الكلام بتاعه ده وسموه كلير سنتر سينوما يعني اللي كان اسمه ميزو ميكرويد النهارده اسمه كلير سنتر سينوما دي انا اتوه بالرئيس مش عارف ده ابو باري ولا لا كلير سنتر سينوما ده اول مره بقى دي بي 9 ولا بوت لاين ولا تعوض دي سيل كارسينوما متعين على كده بس كارسينوما فقط بس هتبقى شبه الكارسينوما اللي بتحصل في اليوري تمام غالبا ده احنا بنسمع بي 9 ده واحد من انواع الجديده هو اسمه كتير سيل كارسينوما في نوع اخير بقى في الجديده التومس اسمه برانر تيومر برينر ده مستان ده وشخص واحد تحدي يعني اسمه برينر البرينر ده الجهاز فيه يعني نوع قليل والبرينر برضو البرينر برضو في منه بناين وبورد بلاين وماليجن يعني هو البرينر قريدي قليل قوي قوي قليل ويوم ما هتلاقي برينر هتلاقي بناين بس البرينر ده وصفه كالآتي هو سمول تيور سمول وصوليد وايت مول صالد وعيد بتاع صغير كده انت كده تقوله ما لا يتعدى 2 سنتي طب انا اعرفه ازاي يعني حتة تيومر قد كده 2 سنتي في الاوبري اعرفه ازاي ده هو انت ممكن تعرفه بحاجة من الاثنين لا ما يعني عايزين البريزنتيشن بريزنت ايه مالوش بريزنتيشن بالمعنى هو البرانر ممكن يكشف عن نفسه او يبان في حاجة من الاثنين اولا البرانر كتير ما بيجيش لوحده كتير بيبقى لازق على الوول اوف اذر تيومرز وعلى وجه تحديد الميسنس يعني فكرها روحك ان الصغير ده بيروح يلزق على ظهر اربع واحد فيهم اللي هو الميسنس سيستم يعني هو كتير البرينر ده ما بيبقاش لوحده بيبقى اتاتش في الرول بتاع حاجه زي الميسنس سيستم يعني لو انت بتسيب الميسنس سيستم يعني هتلاقي الرول بتاعه كمان برينر هو اللي بيعيا يعني الحاجه الثانيه انه في بعض الناس بتقول ان البرينر ده ممكن يصنع ايستروجين يعني في كتب بتكتب ان البرينر بيعمل ايستروجين ناس ثانيه بتقول ده ما بيعملش في ناس بتقول اه يمكن يعمل ولا لا فالقصه دي كلها فيها ربنا في كلمه ناي بروديوسر لاي وخلاص يعني بيبني يعني لو عمل ايستروجين هيبان الايفكت بتاع الايستروجين كلينيكلي على العيان ده البراس بتاع برينر ان هو سمول وصارد وايت وممكن يبقى لازق على الورد بتاع حاجه ثانيه اندر ذا مايكروسكوب ده عباره عن ناس اوف ايبيثيليال سيلز مجموعات كده من الايبيثيليال سيلز اللي اسمها برينر بوردر لاين برينر وبريجن برينر بنفس المنطق اللي قلنا عليه ها ودول اكستريملي رير يعني هو البرينر يوم ما هتلاقيه هتلاقيه بناين دي هي الانواع البروسينا في الابيثيليال تومرز ممكن بقى حاجات ميكس عندنا جار في ميكس تيوم يعني في حاجات من دول تبقى ميكس مع بعضها احنا عندنا جار هتشوفوه حاجه اسمها بابيلاري ميوسينس سيستاليوم ده ميكس برضه يعني هو جزء منه بابيلاري سيرس وجزء منه هتلاقي دي كام لوكيول كده فيهم بابيلي وكام لوكيول تانيين فيهم ميكس ده ميكس ميكس تيوم ميكس دول الفرق دول على بعض كده اسمهم كيفيتيليا تيومرز اللي هم هيشكلوا 60 ل 70% لكل الاوفيريان هقول على حاجه خليها بس شويه دي بقى مجموعه كمان اسمها سكس كورد ترومال تيومرز سكس كورد ترومال تيومرز سكس كورد ترومال يعني تومر طالع منين او منين يا اما طالع من السكس كورد يا اما من الترومال السكس كورد ترومال دول حياتهم بقى كلام اول واحد فيهم اسمه جرانيروزا سيل تيومر احنا نتفقين مفروض جرانيروزا سيل تيومر ده جاي منين او جرانيروزا سيل دي جايه منين جاب سكس كورد مش قلنا سكس كورد ده هو اللي بيعمل بعد كده جرانيروزا سيل فهو هيبقى اول واحد فيهم جرانيروزا سيل تيومر ده بقى قصته غريبه قوي الجرانيولا سيل تيومر ده ممكن يحصل في اي سن هو بيحصل في اي سن وهو اكيد ما بيصنع مين نلعب بقى اللعبه دي نتسلى شويه ناخد نفسنا من الفتره دي نكمل شويه كده كلام زي كده في سن في واحده عندها سبع سنين هيحصل ايه؟ هيحصل في بلد بريست وفي ميناين كنترول وبروليفريشن في الميديا يعني ميديا وزنت جالها بيوبل بس بدري اسمها بريكوشن دوز يعني لو بنت تكون صغيره قبل سن البيوبل جالها بريكوشن سيندروم هيعمل عندها بريكوشن دوز طب اما نشوف هتعرفوا اللي بعده ولا لا واحده عندها 28 سنه ولا 30 سنه وجالها بريكوشن سيندروم لو انا عندها جرانيوزا سيرتيومر في الاتزان فاصل بيجاي حالة اوبيلاتوري بيجي ولو شلت ده هترجع تاني زي ما كان تمام واحدة بقى عندها 55 60 سنة وعندها جرانيوزا سيرتيومر كونتينيوس برودكشن ريسورس في السن ده تعمل الاول بروليفريشن في الميتال وممكن تتطور الى هايبرفيزيا وممكن توصل لماليجنس في جميع الاحوال سواء هي لسه في مرحله بروليفريشن ولا وصلت لهايبرفيزيا ولا ايه الماليجنس البرزنتيشن از بوست ميتابولي وده برضه قلناه ده واحد من الريسك فاكتورز بتاعت الريسك فاكتورز هما اللي هو سيستم برودكشن كونتينيوس سيستم برودكشن الكيور ده بقى الجراف والمايكروسكوبيك بتاعه هو الجراف بتاعه ان هو باي لاترال ان اباوت 10% اوف كيسز يعني هو عادة يوني بس باي لاترال بس في 10% من الحالات وبيبقى سوليد كيور وبيبقى اوف مودريت سايز ده مش هو لوحده كل جروب ده كده عشان نريح نفسنا يعني الجروب ده كله بتاع سكس كورس ترومال الجراس بتاعهم كده يوجوالي يوني لاترال ها وصارت مودريت ان سايز اندر ذا مايكروسكوب هتلاقي زي ما اسمه جرانيوزا سيرتو هتلاقي تحت الميكروسكوب هتلاقي جرانيوزا سيرتو جرانيوزا سيرتو بتاعت تقعد بتبقى مترتبه باشكال مختلفه اوقات تاخد شكل واوقات تاخد شكل تاني بس هم اساسا جرانيوزا سيرتو الجرانيوزا سيرتو بتتميز بحاجه غريبه كده شويه انه النيوكليس بتاعها او النيوكليير ميمبرين في جروب وده بيخلي النيوكليس ده شكله زي حبايه البول اكيد كلهم بيصفوا حبايه البول فبيسموها كوفي بين ابيرنس اوف النيوكليس كوفي بين ابيرنس اوف النيوكليس ده الكوفي بين ابيرنس موجوده كمان في الرانا بس الرانا ما يهمناش قوي لان في مراحل كده ومش عايزين نعرف عنه معلومات لا عايز اعرف يعني بس هي الجرانيولوز سيل هي اللي مهمه في حكايه كوفي بين ابيرنس اوف النيوكليس وانا نسبيه حتى برضه مش قوي يعني كوفي بين ابيرنس طبعا احنا لسه ما قلناش جرانيولوزا سيرتوما ترينين ولا ريجنس هو هنا واحد بقى مفيش بيناين وبوردر لاين وكده هو جرانيولوزا سيرتوما از ماليجنس از ماليجنس حوالي 80% من الحالات بيبقى فرانك بيبقى سوري بيبقى اوف لو جريد ماليجنس 80% من الاحوال بيبقى اوف لو جريد ماليجنس والريمين 20% بيبقى فرانك ماليجنس بس هو ماليجنس تحت عنوان ماليجنس سيرتوما تريتمنت المكتوب دلوقتي احنا بنتكلم عليه مع تريتمنت عربيه بشكل عام في عندك بقى الجروب اللي بعده حاجه كده اسمها تيكوما فايبروما منطقي برضه يعني اوفيريا ستروما مش فيها تيكا سنت فيها فايبروبلاست مش في تيكا سنت وفي فايبروبلاست وهيبقى في تيكوما اللي هو تيومر اوف تيكا سنت وفي فايبروما طب هما رسلهم في بعض ليه؟ رسلهم في بعض لان الاثنين دول مرتبطين ببعض كتير قوي قوي تلاقي التيكوما دي فيها فايبروبلاست والفايبروما فيها ايه؟ تيكا سنت هما الاثنين مرتبطين ببعض جدا عشان كده نحطهم على بعض كده تيكوما لوحدها في الاول التيكوما دي تيومر برضه بيصنع استروجين تبقى شبه مين من حيث المبدا شبه مين تبقى جرانيوزا سيرتوما من حيث ان هي دي ودي بيصنعوا استروجين الاثنين بيعملوا استروجين بس في بقى شويه اختلافات بينها وبين تيكا سيرتوما اولا جرانيوزا سيرتوما از ماتش مور كومن يعني هو السبب من حيث الانسنس اكتر بكتير من التكوما التكوما دي حاجه غير قوي دي حاجه الحاجه الثانيه انه التكوما از انتايرلي بناين ان جرانيولوزا سيرتيومر از مالجنت يعني هي غالبا اوف لو جريد مالجنسي يمكن تكون ثانك مالجنت انها مالجنت التكوما از انتايرلي بناين الفرق الثالث ان التكوما تحصل بس في سن كبير فقط يعني مش ممكن تعمل في كوست بيوبرتي ولا ممكن تعمل ارو جيرات اللي تيجي بقى كده كان بيعملش الا ايه كوست من الكوزا التكوما برضو الجراس والمايكروسكوب بنفس المنطق بتاع الدرون لو نعمل الاثنين الجراس بتاع التكوما هيبقى ايه يوني لاترال عادة وصالد ومادر الانسان عند المايكروسكوب ايه في كاسلز وفوسطها شوية مايكروبلاس مش قصة طب التكوما دي برغم من انها بناين الا انها ممكن تؤدي الى مريض نسي فرانو مريض نسي كده فاهمني؟ ممكن تعمل ايه كده صغيره او ممكن يؤدي الى انه ممكن الفايبروما بقى ثاني الفايبروما زي ما تقول كلمه كده مش عايز تتصور غلط مكتوب هو ده اللي كاتب كل كتب يعني كاتب الفايبروما از نوت انكومن اكيد اكيد كلمه نوت انكومن لا تساوي كلمه كومن ده حاجه ولا حاجه ثانيه نوت انكومن يعني مش قليل غير كبير يعني مش قليله الفايبروما تشكل 5% of all ovarian cysts ودي اسمها مش قليلة فاهم هتكلم كتير الفايبروما الراس بتاعها ايه؟ هي يا جماعة الراس بتاعها moderate in size وصامد وعادة كبيرة بس يضاف عليهم حاجة بقى كده انها تتميز بانها عندها لونج تنجل فايبروما مشهورة بقصة بتاعت لونج تنجل بتاع عندها تنجل طويلة تديها range of mobility تتحرك براحته شوية في مدرج انه عنده لونج تنجل الفايبروما is entirely benign عند المايكروسكوب عباره عن ايه وايه فايبروما ومستوى شويه في حساسات في سمعت الفايبروما في واحد راجل اسمه مات ده لاحظ ان بعض الستات بيبقى عندهم فايبروما وعندهم اسايتس possibly right sided pleural effusion حرقه ده حاجات مفيش علاقه ما بينهم فسموه على اسمه سيندروم بتاع مات اسمه مات سيندروم اللي هو وجود فايبروما ومعاها اسايتس ومعاها رايت سايد بلورال ديفيوجن ده برضه يعني معلومه مهمه شويه حكايه الماكس سيندروم اوقات بقى تلاقي حاجه كده تبقى بايظات تبقى نفسك تقول عليها ماكس ومش عارف يعني ممكن تلاقي مثلا ايه جرانيلوزا سايد تيومر ومعاها كده شبه الماكس بس انا بقى انت بقى عليها ماكس سيندروم لان ماكس سيندروم لما وصفها وصفها في ايه؟ فايبروما فاي حاجه شبه الماكس سيندروم بس مش ماكس سيندروم بيتقال عليها سودو ماكس يعني الماكس ايه؟ بالتأكيد يعني ماكس بس في بقى تيومر كمان الروم ده انا عارف ان انت لو استويت وخلاص بس انا هحتاج مكان بسيط وخلاص اندروبلاستوما اندروبلاستوما اللي هي نفسها تساوي سيرتوري سيل تيومر ده منين بقى سيرتوري سيل احنا المفروض ناس خلاص فهمنا اللي جاي سيرتوري سيل ده جاي منين سكس بورد عشان قلنا سكس بورد ممكن تبقى شيء كده او كده فده اسمه سيرتوري سيل تيومر او بيسموه اندروبلاستوما مفهوم انه هيصنع ايه ده هيصنع اندروس كويس قوي بص بقى الاندروس الافكت اول ما الاندروس بيبتدي يعلى في الدم بيحصل انوريزم لاكثر من سبب الاندروس لما بيعلى بيعمل انوريزم اكثر من سبب الاندروس بيشتغل مباشره على الاندويت تعال على الاندويت ده يعمل حاجه ده نمره واحد نمره اثنين الاندروس في البلد اندروجنايز الافكت اوف ذيس المهم ان هو بيعمل افكت عكس الافكت بتاع الاندروجنايز الافكت بتاع في نفس الوقت الاندروجين كما هو اولا واخيرا اتسسكس ستيرويد مش ده مش زمان كده الهرمون اللي بيتحكم والعيب طلع بس هو ستيرويد هرمون هو ده ستيرويد وعالي فيعمل ايه بعد كده سبرش بعد كده فبالتالي بقى الست دي عندها اكتر من سبب يجيب لها يعني اول ما الاندروجين بيعرف بيحصل عليه نوعين وبعدين الاندروجين زياده ده ممكن يعمل حاجه اسمها اكني واويلي سكين دي من علامات الاندروجين برودكشن وبعدين يبتدي يطلع لها شويه شعر زياده في الشكل حاجه اسمها هيرشبيزم يعني شوية هير زيادة في الفيس أو في الجست وهكذا وبعدين يبتدي يحصل كمان أتروبيك تشينجز في البريست ده أنتي استروجينيك إفكت بتاع الأندروجين المرحلة دي كلها على بعضها اسمها ديفيمينايزيشن ديفيمينايزيشن يعني ريجريشن أوف ديفيمينين كاركتر المرحلة اللي بعدها بقى إز أكتوالي ماسكولينايزيشن أو فيريلايزيشن فيريلايزيشن ده مرحلة أقوى كمان يعني الفيريلايزيشن عبارة عن انلارجمنت أوف الكليتوريس ديبنينج أوف فويس وريستشن اوف الفرنتال هير لاين يعني الرجاله ليهم باترن اوف هير غير الستات زي دي شعر راجع من هنا ومن هنا كده خلاص هتلاقي الست دي تطلع شعرها يرجع ورا كده وصوتها يبقى تخين ده اسمه بقى ماسكولينايزيشن او فيريلايزيشن هما ليه قاسمينها كده نصين قاسمينها نصين لسبب هي الرجاله كلها طبعا سرحه على بعضها يعني بس ليه قاسمينها نصين لانه التشنجز بتاع الديفيمينايزيشن دي ريفرسال تشنجز يعني لو الموضوع بتاعها بدري وشفت التيومر ده التغيرات دي ريفرس انما لو وصلت لمرحله الديجريديشن عاده تنسيب تبقى ايه ريفرسبل هو ده عشان كده بنقسمها الى مرحلتين لو ثابت لغايه الديجريديشن تشينجز تبقى ايه ريفرسبل تشينج يعني لو طلعت طلعت خلاص لو صوتها راكين خلاص مش هيرجع تاني طيب الديومر ده البروجنوسيس بتاعه كويس البروجنوسيس بتاعه كويس بسببين مفهومين لانه غالبا خالص بنعي يعني مستركو كلام بجانب هو بنعي انواع نادره منه بتبقى غريبه انواع نادره قوي اللي بتبقى غريبه هو اساسا بنعي في نفس الوقت مفيش واحد تثبت على المنظر ده يعني الاوفيريان تيومرز مشكلتها انها اوقات تبقى مش عامله سيمتوم وما تكتشفش الا لما تبقى فانكشن. لما ده هيدي هو فانكشنينج تيومر بيعمل هو ثاني هيدي كلينيكال بريزنتيشن. انا هحسب لكم بقى اللي هو البروس والمايكروسكوب بتاعه مش عارف كده البروس بتاعه ايه. ايه الاستاند بقى ايه سوليد يوني لاترال وموديل انسايد. عامل المايكروسكوب ده عباره عن ايه سيمتوري سيرفيس ده اسمه عامل البروس. في بقى تيومر مش مكتوب عندكم ومش عايزكم تكتبوه مش عايزكم تكتبوه عايز تكتبوا في الاوفر تيم وخلاص مش هتكتبش عنه اكتر من كده. في حاجه اسمها جاينانروبلاستوما. جاينانروبلاستوما ده عباره عن ده على ده زي ما اسمه بيقول. جاينانروبلاستوما ده عباره عن اندروبلاستوما وجاينوزي سيكتوما على بعض وهو بالتالي بقى ممكن ده يفلت ممكن ده يفلت ممكن يبقى له استروجينيك بوتنشال ممكن يبقى له اندروجينيك بوتنشال. ده اسمه جاينانروبلاستوما. ده ملوش اي لازمه في الدنيا غير لما يسالك مين التيومرز اللي بتعمل استروجين تقول له جاين وجاين وجاينانروبلاستوما. طب مين التيومرز اللي بتعمل اندروجين تقول له جاين وجاين وجاينانروبلاستوما. هو ملوش اي استخدام من كده. اكمل لكم الباقي بعد شويه. واحنا لغايه دلوقتي اتكلمنا على ثلاث مجموعات من المجموعه الاولانيه اللي اسمها الكتير انتيومرز اللي هي المين بلس كتير 70%. وكلمنا على حاجه اسمها سكس كورد. ده اتكلمنا على مين بس سكس كورد ترومان تو هم مجموعتين بس. في مجموعه ثالثه اسمها جيرم سيل تيومرز. جيرم سيل تيومرز في الاوبري. الجيرم سيل تيومرز في الاوبري دي تيومرز زي ما اسمها بيقول كده رايزنج فروم جيرم سيل يعني تيومرز طالعه من الاوبر شخصيا. التيومرز اللي طالعه من الاوبر دي ليها كلينيكال فيتشرز تجمع ما بينهم كلهم. هم اولا التيومرز دي تحصل سن صغير يعني الجيرم سيل تيومرز دي بشكل عام كده زيها مثلا هي 18 سنه 24 سنه حاجه كده يعني يانج ايج. والحاجه الثانيه اللي هم عاده بيناين يعني 90% منهم تقريبا 90% منهم بيناين. والماليجنت فيهم بيبقى له تيومر ماركر. الماليجنت تيومرز فيهم بيبقى ليهم تيومر ماركر. والماليجنت فيهم بيبقى برضه غالي سنسيتيف تو ايزر كيموثيرابي اور ريزيستنت. يعني هم بيحصلوا سن صغير وده هم جايين من الاوفر وانه معظمهم بيناين واللي ماليجنت فيهم له تيومر ماركر واللي ماليجنت بيستجيب كويس للكيموثيرابي او الريزيستنت. ده الجنرال فيتشرز بتاع الجيرم سيل تيومرز. الجيرم سيل تيومرز هنتكلم في الاول على البناين جيرم سيل تيومرز باعتبار ان هم مين بلد. البناين جيرم سيل تيومرز حاجه اسمها بناين سيستيك تيراتوما. بناين سيستيك تيراتوما اللي هي مشهوره اكتر باسم ديرمويد سيستيك. الجاي الاسم ده بتاع فيها ديرمويد سيستيك هو الاسم الاصح هو بناين سيستيك تيراتوما. البناين سيستيك تيراتوما دي تيومر بيحصل في السن الصغير يعني برضه زي ما قلت لكم هو ده السن بتاعه كده. ممكن طبعا يحصل في اي سن بس هو عاده بيحصل في سن صغير. التيومر ده بيبقى باي لاترال اللي بقى 10-15% في كيسز بيبقى باي لاترال في حوالي 10-15% من الحالات. هو مودر ان سايز ممكن يوصل لاي حجم بس عاده لما بيبريزنت بيكون مودر يعني حجمه مثلا 10-12-18 سم ولا بيشنت دي بس. التيومر يتميز بحاجه انه عنده لونج باديكل زي الفايبروما اللي كنا بنقول عليها من شويه. هم دول الاثنين اللي عندهم لونج باديكل. لونج باديكل دي بتديله رينج اوف موبيليتي يعني خليه يتحرك براحته. ودي بتخلي التيومر يبقى له حاجه مميزه شويه ان هو بيبقى anterior to the uterus. دي معلومه مهمه. هو البناء الاوبيرين تيومرز عموما بتبقى ورا اليوترس يعني هو اليوترس كده التيوب ده كان ورا كده والاوبري اوبوزيت الفيلم اللي قاله التيوب. فاي اوبيرين تيومر عاده ما بيبقى موجود ورا اليوترس خصوصا اليوترس محدود لقدام. الا ده الدرمويد ممكن يبقى موجود قدام اليوترس. ايه اللي جابه قدام اليوترس؟ ما هو بيتنطط براحته لانه عنده لونج بريدر. يعني احنا عندنا حتى كده في حاجه متعارف عليها لما تلاقي عندها 25 سنه مثلا وعندها اوبيرين سيست قدام اليوترس دي هتطلع للمرض. تمام؟ يعني الانتيريور بوزيشن اليوترس دي سموت كاركترستيك للدرمويد سيست. الدرمويد سيست عنده تيك وول. تيك وول وده بيخليه مش سهل انه يحصل له تكشن بما انه عنده تيك وول.